الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة: لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، فلا يحجبها شيء دونه. وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل، كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك. وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره. فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره ونواهيه. باب جميل في بيان اتصال العبد بربه. في باب العبادة يتعلق قلبه بالله لا يلتفت إلى سواه. وفي باب المعرفة بأسماء الله وصفاته يثبتها كما أثبتها الله لنفسه مع معرفة معانيها. وفي باب الذكر يذكر الله بقلبه ولسانه، وفي حال الذكر لا يلتفت إلى غير المذكور إلى غير ربه. في باب الأوامر والنواهي امتثال بمحبة وانقياد. قال: ويتصل العمل بأوامره ونواهيه فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها إيمانا واحتسابا، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها، ويصلح لأنه أمر بها وأحبها أي الله جل وعلا، ويترك المناهي لكونه نهى عنها وأبغضها أي الله جل وعلا. فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه، وحقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة. معناه أنه امتثال ليس له مقاصد وأغراض من طاعته ولا من ترك المعصية، إنما وتحقيق لما يحبه الله ويرضى، والبعد عما يبغضه ويأباه. فهذا اتصال عظيم، أن يقدم الإنسان طاعة ربه على هوى نفسه. ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه، مطمئنا إليه، راضيا بحسن تدبيره له، غير متهم له في حال من الأحوال. هذا تحقيق التوكل، ثقة بالله وتفويض إليه واعتماد عليه. ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، فينزل حاجته بربه لا بغيره. ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده، فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح أي بغير الله. إن حصل فرح فهو فرح بنعمة الله، ولا يسر به غاية السرور، وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور، فليس الفرح التام والسرور الكامل. والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه. فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه. وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب حصوله أحق منه بأن يفرح به. يعني لا تفرح بشيء إلا بشيء يقربك إلى الله، أما شيء يشغلك عن ربك فلا تفرح به. وهذا من تمام محبتك لله ومن تمام الفرح بالله، أنك ما تفرح إلا بشيء يقربك إلى الله، وأنك لا تفرح بشيء يبعدك عن الله. قال: وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به. فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته. وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها، وأمر بالفرح بفضله ورحمته، وهو الإسلام والإيمان والقرآن كما فسره الصحابة والتابعون. والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل، وإلا فهو مقطوع عن ربه، متصل بحظه ونفسه، ملبس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه. كثير من الناس خلطوا بين هذا وهذا، له اتصال كثير بنفسه وهو يظن أنه متصل بالله بسبب تقديمه لهوى نفسه وشهوة نفسه، ويجعلها هي الميزان وهي المقدمة في أموره. كثير من الناس اتصل بحظه ونفسه وهو يحسب أنه يحسن صنعه وأنه متصل بربه، وليس كذلك، فقد صار لا يقبل من الخير والحق إلا ما وافق هواه. ومن وفقه الله إلى تقديم محبة الله وإلى تقديم الشرع على هوى نفسه فهذا هو الذي اتصل بربه حق الاتصال. ولابن القيم عبارات تقدمت معنا تفيد هذا المعنى، وهو أن الإنسان يقطع نفسه في معاملته فيما بينه وبين الله، يرمي بنفسه ويرمي أيضا بإرادة الخلق في معاملته بينه وبين الله. أمران: نفسك لا تجعل لها نصيبا في المعاملة أو في العبادة بينك وبين الله، والمخلوقون أيضا لا تجعل لهم نصيبا من عباداتك، فلا ترجو منهم ثوابا ولا أجرا ولا ثناء ولا مدحا، ولا أيضا ترجو لنفسك منزلة من العبادات، أن الناس يحبونك وأنهم يرفعونك وأنهم يعطونك. كل هذه هي الدواخل التي تقطعك عن الوصول إلى ربك. قال: والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل، وإلا فهو مقطوع عن ربه، متصل بحظه ونفسه، ملبس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه. والمعصوم من عصم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.